عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا وأنه لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس 17 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية لكتاب المختصر في التفسير في عامه الأول، وهو عام 41 و400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في المجلس السابق وفرغنا بحمد الله تعالى ما يتعلق بسورة الذاريات، وشرعنا في سورة الطور، لا أن وصلنا إلى قوله عز من قائل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قلنا أنه قيل إن سورة الطور من محاورها الرئيسة دفع الشبه عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي منه البعث، فابتدأت بهذا القسم العظيم الذي فيه خمسة أشياء مقسم بها على وقوع العذاب والطور إلى آخره. وقد يقال إن وجه المناسبة: والعلم عند الله إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. أن المناسبة بين اسم السورة وبين هذا المقسم به وبين المقسم عليه أن الحق ثابت ثبوت أعظم من ثبوت الجبال الرواسي، فناسب أن يقسم بالجبل. قد ذكر ابن القيم في كتابه، يعني طول الكلام عن هذا القسم المقسم به والمقسم عليه في هذه السورة، إلى أن قال تعالى بعد أن ذكر وقوع ذلك اليوم وأكده وذكر من أحواله وأحوال الأشقياء فيه وعذابهم وأحوال السعداء فيه وثوابهم وسبب ذلك لكل من الفريقين، أن الأولين كانوا في خوض يلعبون، وأما الآخرون فكانوا بإيمان يعملون مشفقين في أهلهم. بعد أن جلى هذه الأمور الواضحات العظيمة العظيمات، قال: فذكر أيها الرسول فما أنت بنعمة ربك وبحمده وبرحمته وبنعمته عليك وتوفيقه إياك، لست بكاهن لك رأي من الجن كما يزعمون، ولا مجنون، أي هو المجنون كما قال ابن كثير هو الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لست بكاهن ولست بمجنون ولست بشاعر أيضا، لأن هذه من أكبر التهم التي كان يوجهها المشركون زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة يقولون كاهن وتارة مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر. فالسحر تقدم ذكره في قوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. هذه الأربع شبه من شبه أو من التهم الباطلة التي كثيرا ما يوجهها السحر، تقدم أنهم يعني كأنه يقول لهم: عندما ترون العذاب ستعلمون أسحر هذا أم لا. وأيضا نفى هنا عنه صلى الله عليه وسلم الكهانة والجنون والشعر: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وهذا قول باطل، نتربص به، التربص نوع من الترقب والانتظار، ومنه قوله تعالى في المعتدات: يتربصن بأنفسهن، فسننتظر وقوع حوادث الدهر بمحمد صلى الله عليه وسلم. كلوه لحوادث الدهر ريب المنون، حوادث الدهر من موت، وقد فسره جماعة بالموت أو غيره، والريب أصله ما راب الإنسان أي أقلقه، سميت حوادث الدهر بذلك لأنها تريب الإنسان وتقلقه. وكذلك المنون قيل هو الدهر وقيل هو الموت، مأخوذ من المن وهو القطع، لأن في كل منهما قطعا، كما هو واضح أن الموت يقطع الحياة بإذن الله طبعا جعله سببا، وكذلك الدهر يعني بما يقدره الله فيه من الحوادث تقطع الحياة والغنى وكثير من الأمور. فرايب المنون كما ذكر ابن جرير قال حوادث الدهر يكفيناه بموت أو حادثة متلفة، وذكر أن أقوال المفسرين ترجع إلى هذا، حوادث الدهر يكفيناه بموت أو حادثة متلفة أو غير الموت من حوادث الدهر التي تتلفه ولا تجعله يستمر في دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يهددهم أيضا، أنا أيضا معكم من المتربصين، قل تربصوا بي فإني معكم من المتربصين أيضا، أنا أيضا متربص بكم، وستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قد بين الله عز وجل صدق رسوله بما نصره. ثم قال تعالى، وقد قرأنا الشرح التفسير لهذه الآيات أمسي، ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم، هل تأمرهم بهذا الباطل، يعني كيف تزعمون أنكم أهل العقول وكذا ثم تردون التوحيد الخالص الصافي الذي اجتمعت عليه العقل والنقل والفطرة وتجيزون عبادة الأصنام وترون أن هذا هو العقل، وهذا يدل على أن التقليد يطمس كثيرا من الحجج العقلية، يجعل الإنسان متعودا على شيء معين فيظن أنه الحق الواضح وكذا بسبب تأثره بالتقليد، وإلا فلو جرد العقل والنقل علم أن هذا باطل عقلا ونقلا، نقلا وعقلا. أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون، هذا هو السبب الحقيقي، ولهذا جزم به في آخر سورة الذاريات السابقة فقال أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فأم كما قلنا أحيانا تأتي منقطعة بمعنى بل، أي بل السبب ليس أن هذا مثلا يقتضيه عقل أو كذا، بل السبب أنهم قوم طاغون. قال أصحاب التفسير بل أتأمرهم عقولهم بقولي إنه كاهن ومجنون، فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، يعني جعلوا بهذا ليس عاما في التكذيب وإنما في الجمع بين الكهانة والجنون، لأن الكهانة تقتضي أنه عاقل وله قصد وكذا والجنون ينافيه، فقال هذا لا يجتمع، بل هم قوم متجاوزون للحدود، هذا هو الواقع، فلا يرجعون إلى شرعنا، وسيعدد عليهم أشياء شبه ذكروها، ولذلك قلنا ما من مواضيع هذه السورة الرئيسة تجلية الشبه وقطع الشبهات عن الحق الثابت الواضح. طيب أم يقولون تقوله، بل تقوله صيغة تفعل لا تدل على التكلف، أي افتراه من عند نفسه، لا ليس الأمر كذلك، لم يتقوله، بل السبب في عدم إيمانهم به مع وضوحه، مع وضوح أنه من عند الله، لا يؤمنون، عنادهم وإصرارهم وتعنتهم ونفورهم من الإيمان لما يلزم عليه من لوازم لا يلتزمونها من الخضوع لله عز وجل وخلع وتضليل الآباء واستجابة لأمر الله وترك كثير من الأمور التي تهواها أنفسهم. ولهذا إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله، إن كانوا صادقين فيما يزعمونه فليأتوا بحديث مثله مثل القرآن، هذا تحدي، الباب مفتوح، من زعم أن القرآن كلام البشر فليأتي بحديث مثل القرآن إن كان صادقا، وهذا تحدي مفتوح إلى يوم القيامة، وهو دليل واضح على أنه من عند الله عز وجل. وهذا نظير قوله تعالى في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا الكفار بمثله أو بعشر سور مفتريات كما ذكر في سورة هود، أو بسورة من مثله أو بحديث مثله، وهذا كله تدرج معه، كما تقول للإنسان مثلا طالب تتحداه، أو مثلا شخص تقول له مثلا اشتري ناقة بل بقرة بل خروفا بل دجاجة حتى اعزم عليها ضيوف وادعو إليه، يعني أنت عاجز لتدرج معه، لا تستطيع أن تأتي بقرآن بل ولا عشر سور من القرآن بل ولا سورة ولا أي حديث مثلي، ما تستطيع أن تأتي به، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم يعني هم يعجزون عن ذلك. قال أصحاب التفسير فلا يرجعون إلى شرع أو ولا عقل، أم يقولون إن محمدا اختلق القرآن ولم يوحى إليه به، لم يختلقه بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن. هل هو يقول أنتم الآن موجودون وقد وجدتم بعد أن لم تكونوا، هل أنتم وجدتم من غير موجد؟ إما أن تكونوا وجدتم بموجد أو من غير موجد، هذا باطل، من غير موجد كيف يكون محدث من غير محدث؟ هذا لا يمكن، ولهذا قال أم خلقوا من غير شيء، هو باطل طبعا، لا يمكن أن يكونوا خلقوا من غير شيء. طيب إذن تعين أن ثمة شيئا خلقه. طيب هذا الخالق إما أن يكون هو نفس المخلوق أو غيره، فهل نفس المخلوق هو الذي خلق نفسه؟ طبعا هذا أيضا أبطل من الأول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هو كان عدما كيف يوجد نفسه وهو نفسه معدوم؟ لا يمكن طبعا، لأن الخلق هذا فعل والفعل يكون بعد أن يوجد الشيء، كيف يوجد نفسه بنفسه؟ هذا لا مستحيل، ولا يقول به حتى المجاني، ولهذا قال أم هم الخالقون لأنفسهم. إذن بطل أن يكونوا وجدوا من غير موجد، وبطل أن يكون فتعين أن لهم موجدا، ثم هذا الموجد إما النفس أو الغير، النفس من أبطل الباطل أن يكون الشيء أوجد نفسه، إذن تعين أن يكون لهم خالق غيره فانتقل معهم درجة أخرى، أم هم الخالقون لأنفسهم هذا أيضا باطل، أم خلقوا السماوات والأرض. طيب هل يحتمل أن يكون هذا الغير إما أن يكون مخلوقا أو يكون غير مخلوق، خالق غير مخلوق؟ كون الخالق مخلوق بمعنى أن كل جزء مثلا كل مخلوق خلقه مخلوق آخر، هم خلقوا السماوات والأرض والسماوات وهم خلقهم مخلوق آخر وكل المخلوقات خلق بعضها بعضا، هذا سيؤدي إما إلى الدور أو التسلسل، وهذا لا يمكن. أم خلقوا من غير أم خلقوا السماوات والأرض، هذه السماوات والأرض موجودة، لا يمكن أن تكون خلقت من غير شيء، ولا يمكن أن تكون خلقت نفسها. طيب هل خلقتموها أنتم؟ هل خلق بعض المخلوقات بعضا؟ هذا أيضا باطل، لأن المخلوق هو نفسه كان عدما، ثم المخلوق الذي كان قبله عدما ثم كان عدما، فلا بد أن ينتهي هذا إلى مخلوق لا منشئ له. أم خلقوا السماوات والأرض، هم يعرفون أن السماوات والأرض موجودة قبلهم وقبل آبائهم وأجدادهم وقبل البشر جمعين، فلهذا لا يمكنهم الدعاء. فلما بطل كل هذا تعين أن لهم خالقا غير مخلوق وهو الله عز وجل، بل لا يوقنون، بل ليس السبب في عدم إيمانهم هو عدم وضوح الحجة، بل إصرارهم على العناد وأنهم قوم لا يوقنون بالحجج مهما تبينت لهم. وبعض العلماء قالوا أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير شيء لأجل غير شيء، يعني من غير سبب، يعني لا يؤمرون ولا سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني من غير أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، كما تقول لماذا فعلت هذا، قل من غير شيء، يعني من غير سبب. وقيل أم هم الخالقون فهم أرباب، ولذلك لا يأتمرون بأمر الله عز وجل، لأن الخالق يأمر ولا يؤمر، فإن كانوا خالقين فلذلك لا عليهم أن لا يأتمروا بأمر الله، وهذا باطل. أم خلقوا السماوات والأرض ويرون أنفسهم أربابا وهم يعرفون أنهم عباد عاجزون، إذن فوجب عليهم أن ينقادوا بشرع الله عز وجل. قال ابن جرير أم هم الخالقون هذا الخلق، قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين، أم هم الخالقون هذا الخلق فلذلك لا يأتمرون بأمر الله، لأن للخالق الأمر والنهي، إلى أن قال بل لا يوقنون، لم يتركوا، طبعا هذا تلخيص كلامه، لم يتركوا الائتمار والانتهاء، أفاد ما معناه، لم يتركوا الائتمار والانتهاء طاعة لله، لأنهم خلقوا السماوات والأرض فكانوا أربابا، بل لأنهم لا يوقنون بوعيد الله وما أعد للكفار من العذاب، انتهى ملخص. يعني يقول ليس المقصود في هذا المناقشة في إثبات الخالق، لأن العرب أصلا مقرون أن الخالق موجود وأنه واحد، كما مر معنا في عدة مواضع، كقوله تعالى في أول سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، كقوله في آخرها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا ليس النقاش لإثبات وجود الخالق، وإنما هو لإثبات لازم ذلك، وأنك إذا أقررت أن الله عز وجل خالقك فعليك أن تنقاد لأمره وأن تقبل شرعه وأن توحده في الإلهية وأن تنقاد وتقبل أمره من غير اعتراض ولا مناقشة، بل تسلم التسليم الكامل، وهذا هو حقيقة الإسلام، دخول في الاستثناء، الاستسلام لله عز وجل. قال أصحاب التفسير فليأتوا نعم، قال أم يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به لم يخترقه، بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه، فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه، أم خلقوا من غير خالق يخلقهم، أم هم الخالقون لأنفسهم لا يمكن وجود مخلوق دون خالق. ولهذا هذا مركوز في الفطر، ومما يدل على ذلك أنك لو أتيت إلى طفل صغير لا يميز شيئا، لا يميز شيئا، ثم ضربته يعني مثلا ابن سنة أو أقل حتى وضربته من الخلف، فإنه يلتفت ويبحث عن الضارب ولا يقتنع بأنه ضرب من غير ضارب، مع أنه ليس له عقل يفكر به يعني مثل عقول الكبار، لكن هذا مركوز في الفطر، وأن كل حادث لا بد له من محدث، كما ذكروا. ومن هذا من اللطائف أيضا أن العدل أيضا مستقر في الفطر، ولهذا تأتي إلى هذا الطفل الصغير جدا الذي لا يكاد يفهم شيئا، ثم إذا ضربه مثلا طفل آخر فإنه يظل يبكي، فإذا ضرب الآخر سكت، سبحان الله. وأظن أن ابن تيمية رحمه الله نبه على هذا، قال هذا يدل على أن العدل مستقر في فطر الخلق، مستقر في فطره، على ابن تيمية وغيره لا أذكر. ثم قال لا يمكن وجود، قالوا لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق، فلما لا يعبدون خالقهم؟ إذن هذا هو المطلوب، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم، إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولا آمنوا برسوله، أم عندهم خزائن، بل لعل السبب في ذلك وهذا تهكم بهم، الظاهر أنه تهكم بهم الله أعلم، أم عندهم خزائن ربك، هل عندكم خزائن الله ولذلك استغنيتم بها عن طاعته، أم هم المسيطرون المسلطون على الكون المدبرون لأمره ولهذا لا يأتمرون بأمر الله عز وجل، أم لهم سلم يستمع، يعني هذا من جهة القدرة، دائما الكمال كثيرا ما يكون من جهة الغنى والقدرة أو العلم والخبرة، فقال أم لهم، بعد أن ذكر القدرة ذكر العلم، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم سلم يعني مرقى ودرج يصعدون به إلى السماء فيأتون بالغيب كما يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوحي، فاستطاعوا أن يطلعوا على ما في خبر السماء فعلموا أنهم على الحق وأن محمدا على الباطل، هذا أيضا باطل طبعا لا يستوي، لذلك إن كان الأمر كذلك فليأتي مستمعهم الذي زعم أنه استمع خبر السماء بسلطان مبين أي بحجة واضحة، السلطان كثيرا ما يأتي سلطان حسي بمعنى القهر والغربة وسلطان معنوي بمعنى الحجة، والمقصود هنا الحجة، بسلطان بحجة مبين يعني واضحة، يأتي بحجة واضحة على صحة ما هم عليه مما استمعه من السماء بزعمه، وهذا الأسلوب أسلوب عجيب، كما تقول مثلا لإنسان هل أنت كذا أو لعلك كذا أو لعلك، وأنت تعرف وهو يعرف أنه ليس كذلك، معناها أنك تنسف حججه نسفا، يعني تقول لعلك كذا أو لعلك كذا أو هذا تحطيم ليس بعده تحطيم للحجج، انظر إلى هذا الأسلوب العجيب في هذه السورة تميزت به أسلوب القرآن في الحجاج، أم كذا أم كذا أم كذا أم كذا أم كذا، وهي حجج متهافتة يبين تهافتها بعضها، بين التهافت بنفسه بحيث مجرد ذكره كأنه فيه من التهكم بالخصم ما فيه، وبعضها يبين بطلانه بعده مباشرة، أم له البنات ولكم البنون، وهذا بيان لسفه عقوله، أنتم تزعمون أنكم تأتون هل إن كان عندكم من الغيب خبر أو أنتم أصحاب الأحلام أو أنتم مطلعون على خبر السماء أو لكم خزائن، هل يقول عاقل مثل هذا القول، أم له البنات ولكم البنون فتجعلون لأنفسكم يعني الأقل الذي لا تجعلون لأنفسكم الأفضل الذي تحبون وتجعلون لله عز وجل ما تكرهون، كما قال تعالى في سورة النحل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقال أيضا في نفس السورة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال في سورة الزخرف كما مر معنا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا الذي جعله للرحمن نصيب جعلوا له من عباده جزءا كما قالت ظل وجهه مسودا وهو كظيمة ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. سيأتي في السورة التي بعدها قوله ألكم الذكر إن شاء الله وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة أي جائرة سورة النجم إلى غير ذلك من الآيات التي ينكر عليه. والمقصود أن العرب جعلوا زعموا أن الملائكة بنات الله ثم يتمنون لأنفسهم البنين ولا يحبون لأنفسهم البنات ويجعلون لله ما يكرهون مع أنه مفطور الخلق كلهم على أن الله عز وجل له الكمال المطلق. أم تسألهم أم لعل عدم استجابتهم لك بسبب أنك تسألهم أجرا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني أنه أثقل كاهلهم بما يطالبون به ولذلك لا يستطيعون الإيمان لأنك تسألهم عليه أجرا. وهذا طبعا أيضا فيه من تبكيتهم ما فيه لأن الرسل لا يسألونهم أجرا إنما يريدون لهم الخير ومع ذلك لا يستجيبون بل هم يريدون لهم خيرا لا يريدون أن يأخذوا منهم شيئا بل يريدون أن يعطوهم أن يعني يبقوا بهذا بأنفسهم وينجوا من العذاب الأليم وتنصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم لهم غيب أم اطلعوا على الغيب وقيل المقصود به اللوح المحفوظ فهم يكتبون من ذلك الغيب الذي اطلعوا عليه. وقيل يكتبون هنا بمعنى يحكمون كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حكم وألزم. وقيل مثل لأقضين بينكما في الحديث الذي في الصحيحين بكتاب الله أي بحكم الله فالكتابة فيها الإلزام أي فهم يلزمون ولذلك يقول إيش كتب عليكم الصيام يعني ألزمتم به إلزاما. فقيل فهم يعني يحكمون في بناء على ما اطلعوا عليه من الغيب. كل هذا غير حاصل معناه أنهم ليس لهم حجة البتة ليس لهم حجة البتة فيما يقولون. أم يريدون كيدا وهذا واقع هم قوم طاغون يعني هذا الذي سبق كله منفي إلا إيش إلا أنهم قوم طاغون وأيضا أحلامهم لسفاهتها قد تأمرهم بما ذكروا وهم يريدون كيدا ويريدون كيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكرا وحيلة لإيقاع الشر به لكن هذا لا يضره بل هم الذين ستنقلب عليهم عاقبة مكرهم ودائرة السوء. فالذين كفروا هم المكيدون في الحقيقة لأن الله عز وجل سيكيدهم كما قال تعالى في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إن كيدي متين. فالله عز وجل هو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين من مكر الله به جزاء له على مكره فإنه لن يفلح أبدا. والله عز وجل يمكر بهؤلاء الكفار الذين يمكرون بأوليائه ولا شك أن مكر الله أمتن وأشد وأقوى كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمقصود بالمكر والكيد هو صفة يعني حقيقية لكنها من صفات المقابلة ليست بالإطلاق ولا تؤول ولا تنفى. المقصود به إيقاع إيصال يعني أن الله عز وجل يمكر بهم حتى يوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون ويستدرجهم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم معبود غير الله سبحانه وتعالى توجهوا إليه ثم نزه نفسه سبحانه عن الشرك فقال سبحان الله عما يشركون. قال أصحاب التفسير أم عندهم نعم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوا ولآمنوا برسوله. أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاءون ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا. وهذا من أفراد الخزائن يعني وإلا فظاهر مثلا عبارة ابن كثير مثلا العموم خزائن عامة في هذا وغيره الرزق والنبوة وغيرهما وتشمل خزائن غيرهما أيضا. وقيل فيستغنوا بهذه الخزائن عن طاعة الله بكونهم على لهم الخزائن كما ذكر ذلك ابن جرير والقرطبي. أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم هذا تفسير لي المسيطرون والمسيطرون قرئت بالصاد وبالسين مسيطرون ومسيطرون لمناسبة الطاء. وقال بعض أئمة اللغة يقال تسيطرت علي أي اتخذتني خولا خولا يعني خادما الخول هو الخادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. نعم أم لهم مرقاة يرقون بها إلى السماء فيستمعون فيها وحي الله يوحيه أنهم على حق، ليأتي من استمع منهم ذلك الوحي بحجة واضحة تصدقهم فيما تدعونه، تصدقكم فيما تدعون من أنكم على حق. أم له سبحانه وتعالى البنات التي تكرهونها ولكم البنون الذين تحبونهم، أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم عن ربك، فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله، أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون. قيل اللوح المحفوظ ما يطلعون عليه من الغيوب، فيكتبون ما للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاءوا منها، وقيل يكتبون يحكمون كما قاله ابن قتيبة، كما نقل عن قتيبة إمام اللغة. أم يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك؟ فثق بالله، فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم لا أنت، لأن من مكر الله عز وجل به فهو الممكور به، ولهذا جاء في حديث ابن عباس الذي في السنن: وامكر لي ولا تمكر علي، دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ربه. أم لهم معبود بحق غير الله؟ وهذا غير واقع بحق، طبعا هناك معبودات باطلة فقط. تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه، ينسبونه ينسبونه كلاهما صحيح، إليه من الشريك كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال. ثم أشار إلى شدة عنادهم، وأنهم حتى لو جاءتهم الآيات التي اقترحوها وحتى لو جاءهم العذاب عيانا فإنهم لا يؤمنون. وإن يروا كسفا، كسفا الكسف أحيانا يؤتى بكلمة كسف وكسف، وهي أصلها القطعة، الكسف هي القطعة والكسف هي الجمع قطع، قطع من السماء ساقطا يسقط عليهم، يقول سحاب مركم. إذا جاءهم، إن جاءهم هذا قالوا سحاب مركم، يعني وإن لا تقتضي وقوع الشيء وإنما هذا تعليق مجرد، يعني لو جاءهم ذلك لقالوا هذا سحاب مركوم بطبعه وليس عذابا، وهذا شيء بطبيعته يحصل، بمعنى أنهم يتأولون الآيات، يطلبون الآيات ويتعنتون، ثم إذا جاءتهم الآيات التي يتعنتون بطلبها لم يؤمنوا أيضا وأولوها، إما أن قالوا هذا سحر أو قالوا هذا شيء طبيعي بطبعه أو كذا، فهم على كل حال مقيمون على كفرهم فلا تنفعهم الآيات، لذلك فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، ولهذا قال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركم متراكم بعضه على بعض، هذا ليس عذابا. ولذلك هذا تفريع على ما تقدم، فإذا كان الأمر كذلك وهم معاندون هذا العناد فذرهم، فاتركهم وخلهم. إلى متى؟ فذرهم واترك على ذلك، أعرض عنهم إلى أن، حتى إلى أن يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى أن يأتيهم اليوم الذي يصعقون فيه. وقد قرأت هذه الكلمة يصعقون على وجهين في السبعة وغيرهم، يصعقون ويصعقون، فقيل يصعقون أي يعني يهلكون فيه، يموتون، بمعنى كما قال الله عز وجل: وذلك يوم القيامة عند النفخة الأولى، كما قال ابن جرير، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر وقد مرت معنا الآية: ونفخ في الصور فصعق، فصعق، وهنا قال يصعقون على القراءة الأخرى يصعقون، هذا مضارع صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيصعقون صعقة تؤدي بهم إلى الموت. وقيل يصعقون أيضا، فقد يكون بنفس المعنى وقد يكون بمعنى يهلكون، وهذا فسره ابن جرير وابن كثير وغيرهما بيوم القيامة، أنه معناه إذا جاء، وابن جرير وضح أكثر وقال أن هذا بمعنى النفخة الأولى التي يهلك بها الخلائق. ويحتمل أنه بمعنى يهلكون ويعذبون ويؤخذون بالعذاب، وعلى هذا قد يحتمل أن يكون المقصود أنواع العذاب التي في الدنيا والله أعلم، مثل عذاب يوم بدر الذي عذبهم الله عز وجل على أيدي المؤمنين، قتل منهم 70 وأذل منهم 70 بالأسر من كبارهم وصناديدهم وهزمهم شر هزيمة حتى سماه يوم الفرقان. إذن يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، فسر بيوم القيامة هذا اليوم، لذا قال يومهم الذي يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ومكرهم هذا الذي قبل قليل قال أم يريدون كيدا، هذا الكيد لا يغني عنهم قليلا ولا كثيرا، ولا هم ينصرون ولا يمنعون من عذاب الله. وقبل هذا العذاب هناك أنواع من العذاب، وإن للذين ظلموا ظلما أكبر بالكفر عذابا دون ذلك وقبله وأقرب منه دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أنهم يعذبون، ولا يعلمون لماذا يؤخذون ولا لماذا يطلقون. كما قلنا جاء في الحديث مثل المنافق كمثل البعير، لا يدرى لا يدري لماذا أوثقه أهله ولا لماذا تركوه، أو كما جاء في الحديث معنى أنه لا يشعر، كما قال تعالى عن المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يعني لا يرجون. وقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فالله عز وجل يبتلي الخلق ليعودوا إليه، كما قال تعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن الغافل من كافر أو منافق ونحو ذلك، كل إنسان بحسب غفلته فإنه لا يتعظ بذلك ولا يرجع إلى الله عز وجل، ويفسره بأسباب طبيعية، يقول هذه أشياء عادية تحصل لنا ولغيرنا وكل الناس يمر عليه كذا، ويستمر على كفره وضلاله، كما قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون في سورة الأعراف. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، وهذا من الاستدراج، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، كلنا هكذا نحن وآباؤنا يمسنا السراء والضراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إذن هذا من الغفلة. طيب قالوا إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أصحاب التفسير وإن يروا قطعا من السماء ساقطة يقولوا عنه هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة فلا يتعظون ولا يؤمنون. فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون، وهو يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب. وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الآخرة في الدنيا بالقتل والسبي وفي البرزخ بعذاب القبر، ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك فلذلك يقيمون على كفرهم. العذاب الذي قبل ذلك قيل هو عذاب القبر، وقيل هو مصائب الدنيا وعذابها، واختار ابن جرير العموم كما ذكروا هنا، واختار ابن كثير وفسر ابن كثير بمصائب الدنيا خاصة وجعلها كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ألف لام ميم تنزيل في سورة السجدة. وهناك طبعا واضح لأنه قال لعلهم يرجعون، والرجوع لا يكون بعد البرزخ، لكن هنا يحتمل، ولهذا ابن جرير اختار العموم وتبعوه هنا. ثم ختم هذه السورة بتسلية رسوله صلى الله عليه وسلم وتصبيره وأمره بالثبات حتى يأتي نصر الله عز وجل والاستمرار على عبادة الله عز وجل، فقال له واصبر لحكم ربك فإن الله عز وجل سيحكم بينك وبين أعدائك يا محمد صلى الله عليه وسلم وسيعلي أمرك. ولذلك عقبه وعلل هذا الأمر بالصبر بأمر يقتضي غاية العناية به، فإنك بأعيننا أي بمرأ منا وحفظ وكلاءة، وهذا فيه إشارة إلى إثبات صفة العين، وليست الآية هنا بمعنى أن هذه العين هي عين الله التي هي صفة خبرية من صفاته، وإنما بمعناها كل عربي يفهم بقولنا بعيني أنك، ليس معنى أن هذا الإنسان سيدخل داخل عينك لا طبعا، وإنما المقصود بمرأة منا وحفظ، وبهذا فسره ابن جرير والبغوي ابن كثير، وهذا هو الظاهر، لا يقال هذا تأويل عن الظاهر بل هذا هو الظاهر. الظاهر ما هو؟ الظاهر هو الذي يتبادر للعربي السليم الفطرة إذا سمع الكلام، فهذا هو الظاهر أنه بمرأة منا وبكلاءة وكذا، وفي إشارة وليس، وأما أدلة ثبوت صفة عين كثيرة ليست لا تتوقف على هذه الآية فقط، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما من زعم أن الظاهر غير ذلك وأن قولك مثلا فلان هذا على عيني أو بعيني أنه داخل العين فليراجع عقله فإنه مجنون. وسبح بحمد ربك حين، وهذا لا يعني نفي صفة العين بل هي ثابتة لله عز وجل بأدلة كثيرة أخرى، بل نفس هذه الآية فيها إشارة إلى إثبات صفة العين. وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ذكر ثلاثة أوقات للتسبيح، الأول حين تقوم، الثاني من الليل، الثالث إدبار النجوم. فعلى ما تقدم بعض العلماء يرون أن التسبيح في الصلاة لا سيما في مثل هذا في القرآن لا سيما في مثل هذه المواطن يكون بمعنى الصلاة، وسبح بحمد ربك لأن هذا أمر، والأمر أصل فيه الوجوب ولا يكون التسبيح واجبا إلا في الصلاة. فقال وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم ما المقصود؟ فيها أقوال، قيل تقوم من نومك، وقيل حين تقوم من مجلسك، وهذا على من يرى أنه تسبيح حقيقي فيعني ذكر فقط وليس صلاة، فيقول حين تقوم من مجلسك فاذكر كفارة المجلس. وعلى هذا هذه الآية يكون فيها إشارة إلى كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وقيل حين تقوم من نومك اذكر الله، اذكر الله عز وجل. وقيل سبحه في دعاء الاستفتاح كما جاء في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والأقوال هي كلها صحيحة في أنفسها، لكن يبقى الترجيح فيها بينها فيما هو أقرب إلى سياق الآية. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه، نفس الخلاف السابق، قيل من الليل فسبحه يعني قيام الليل، وقيل من الليل فسبحه، وقيل يعني هذه الصلوات الخمس، سبح بحمد ربك حين تقوم. قال ابن جرير، وهذا اختيار ابن جرير، حين تقوم من نوم القائلة إلى صلاة الظهر. لماذا قال من نوم القائلة؟ لأنه قال بعد ذلك قال وإدبار النجوم، وذاك هو النوم من نوم الليل، فهذا يبقى نوم النهار. وقال ومن الليل فسبحه أي المغرب والعشاء. ويمكن أن تدخل صلاة العصر أيضا في حين تقوم، فتكون في إشارة إلى الصلوات الخمس، حين تقوم الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء وإدبار النجوم الفجر الصبح فريضة. هذا قريب من اختيار ابن جرير، إلا أنه لم يذكر العصر. وقد سبق أن ذكرنا نحو هذا في سورة قاف في آخرها، وأنه كان في أول البعثة الصلاة فرضان، العصر والفجر فقط، وقيام الليل فرض ثم نسخ، ثم نسخ كل ذلك بالصلوات الخمس، وجوبه على الأمة نسخ بالصلوات الخمس ليلة المعراج. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أيضا، طبعا على اختيار ابن جرير قال فريضة الصبح، وأكثر المفسرين قالوا إدبار النجوم كما سبق معنا هو ركعتا الفجر السنة، السنة التي قبل الفجر، كما أن أدبار السجود سبق معنا أن أكثر المفسرين فسروها بالركعتين بعد المغرب. طيب واصبر، قالوا واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكم الشرعي، فإنك بمرأة ومنا وحفظ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك. وقلنا جعله ابن جرير نوم القائلة، وأن سبح بمعنى صلي صلاة الفريضة الظهر. وقيل المراد به دعاء الاستفتاح هذا التسبيح، وقيل كفارة المجلس. نعم، ومن الليل فسبح ربك وصلي له، قلنا قيل المغرب والعشاء، وقيل قيام الليل. وصلي صلاة الفجر حين إدبار النجوم، حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار، هذا اختيار ابن جرير، وقيل ركعة الفجر، ونسبه البغوي لأكثر المفسرين ركعتا يعني السنة التي قبل صلاة الصبح، والله أعلم. وكل الصلوات مأمور بالمحافظة بها، ولا شك أن ركعتي الفجر كانت أكثر ركعتين يحافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، وكذلك الوتر، أكد النوافل هي الوتر وركعة الفجر. نعم، من فوائد الآيات الطغيان سبب من أسباب الضلال، أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين، ثبوت عذاب البرزخ بناء على تفسير دون ذلك عذابا دون ذلك بما تقدم. ثم جاءت هذه السورة العظيمة المباركة وهي سورة النجم، سميت السورة بهذا الاسم لأن الله عز وجل بدأها بالإقسام بالنجم، وسيأتي الكلام على المراد به. وهي سورة مكية بلا إشكال، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه السورة على أهل مكة في مكة، مما يدل على أنها مكية، فلما بلغ موطن السجدة سجدوا، وهي سورة كما ترون غاية في البلاغة والقوة والحب، فكأنهم تأثروا بها فسجدوا جميعا معه إلا رجلا واحدا كافرا أخذ كفا من تراب وضع على جبهته وقال يكفيني هذا ولم يسجد. فقال ابن مسعود فرأيته مات كافرا بعد ذلك والعياذ بالله، يعني كأنه تكبر فعوقب بالموت على الكفر. قيل هو أمية بن خلف، وقيل هو عتبة بن ربيع. نعم، وهذه السورة مكية كما ذكروا، ومن مقاصدها الرئيسة والمحور بإذن الله الرئيس والله أعلم الذي تدور حوله هو مصدر الدين والعلم، مصدر الدين المعلوم، وأنه الوحي المعصوم لا الهوى الموهوم. مصدر الدين هو العلم اليقيني والوحي المعصوم، لا الجهل الظني والهوى الموهوم، والسورة أكثرها يدور حول هذا كما سيأتي. ولهذا قال هنا من مقاصد السورة بيان صدق الوحي وعلو مصدره إثباتا لعقيدة التوحيد وإبطالا لعقيدة الشرك، لأننا سبق معنا أن الله عز وجل كثيرا ما يقابل بين الهوى والهدى، فإما أن تتبع الهدى وإما فإنك على هوى. طيب قال الحق تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، الواو هذه للقسم والمقسم به هو النجم. النجم العرب إذا أطلقوا كلمة النجم فالغالب عندهم أنهم يقصدون نجما معينا وهو نجم عظيم، نجم الثريا. وقد اختار ابن جرير هذا لأنه المعروف من كلام العرب أنهم إذا قالوا النجم هكذا بإطلاق كأنه صار علما بالغلبة بأل، هكذا غلب على الثريا، كما يقال المدينة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهكذا مثلا الكتاب يعني القرآن، وهكذا الساعة يعني القيامة. فالنجم قال الثريا، وقيل جنس النجوم عموما أي نجم، وقيل مراجم النجوم يعني الرجوم المراجم من النجوم الشهب التي ترمي الشياطين. وقد قال ابن كثير عن هذا القول له اتجاه لأنه قال إذا هوى. وقيل نجوم القرآن التي تتنزل كما قيل في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كما سيأتي إن شاء الله، قيل هي نجوم القرآن. فهنا أيضا قيل إنه النجم القرآن، وأصل الكلمة نجم يعني ظهر، فتقول مثلا نجم السن ونجم يعني نبت وظهر، وكذلك نجم النبت، ومنه يقال للنبت الذي لا ساق له كما سيأتي إن شاء الله في سورة الرحمن النجم. ونجم القرن يعني نبت وظهر، فالنجم لأنه يظهر. ثم سمي كل شيء مقسطا منجما، قال منجم والتنجيم يعني مقسط، لماذا؟ لأن العرب كانوا يقيسون مثلا محل الديون وما إلى ذلك بالنجوم، يقولون إذا ظهر كذا النجم كذا مثلا فحل عليك القسط الفلاني، ثم النجم الذي بعده ثم النجم الذي بعده، أو مثلا كل سنة بنجم معين يظهر لا سيما الثريا كما تقدم. والنجم إذا هوى أقسم به في حال معينة حين يهوي، والنجم في هويه، والهوي هو النزول من أعلى إلى أسفل والسقوط. ولعل من الأسرار في اختيار هذا الحال من أحوال النجم إما لأنه مناسب كما سيأتي للمقسم به، وإما قالوا تنبيها على أو رفعا لتوهم أن إقسام الله عز وجل بالنجم يقتضي تعظيمه، وقد كان بعض العرب يعبدون النجوم، وإلى هذا سيأتي الإشارة في آخر السورة إن شاء الله في قوله وأنه هو رب الشعرى، لأن بعض العرب كانوا يعبدونه، فيعني أن النجم يأفل وليس هو يعني كامن ومستحقا للعباد. وقيل بل بمعنى إذا نزل، وهذا مناسب للمقسم به وهو صدق الوحي، لأن هناك مناسبة عظيمة بين نزول النجم وبين نزول الوحي الذي هو مقسم عليه والذي هو موضوع هذه السورة، تعظيم الوحي وأنه هو المصدر المعتمد في الدين ليس الهوى والجهل. لماذا؟ لأن بينهما شبها عظيما في كون كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في أن كل منهما شيء منير نزل من مكان رفعة يعني ويقصد إلى ظلمات ويضيئها، ولا سيما إذا قلنا يحرق الشياطين وهذه من إضافة الله أعلم، ففيه شبه عظيم بالوحي الذي ينزل من عند الله عز وجل من السماء منيرا للناس، وقد سبق معنا قوله تعالى في سورة الشورى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، فهو نور نزل من السماء أيضا ويحرق الباطل يحرق الباطل ويضيء للناس، ففي بينهما شبه عظيم. ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى صاحبهم هو النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال، و الصحبة هنا لمطلق الملابسة والملازمة، وإلا فهم يعادونه، لكنه صاحبكم يعني الذي تعرفونه، وفي هذا إشارة إلى معرفة صدقه عندهم وأن هذا متقرر عندهم، هذا صاحبكم الذي تعرفون صدقه وتعرفون أمانته وتعرفون رشده وتعرفون ورعه وتقواه، أنتم تعرفون ذلك وكنتم تسمونه قبل الرسالة بالصادق الأمين. انظر إلى بلاغة القرآن، يعني ما قال ما ضل محمد مثلا أو ما ضل النبي، قال ما ضل صاحبكم، أنتم تعرفونه حق المعرفة كما قال تعالى في سورة المؤمنون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ما ضل وما غوى، ما الفرق بينهما؟ سبق معنا قلنا الضلال في العلم والغواية في العمل، بمعنى ما ضل أي ما عرف الحق أصلا، أو غوى معناه عرف الحق وخالفه عن عمد، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال في العلم والغواية في العمل، فهو مهتد علما راشد عملا، وهذا أكمل ما يكون، وهو صفة المنعم عليه. ثم هذا هو المقسم عليه، ما ضل صاحبكم وما غوى، وأدخل أيضا في المقسم عليه وما ينطق عن الهوى. وما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا عن الهوى، وهذا فيه إشارة إلى موضوع السورة. شوف، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مقابلة بين الهوى والوحي والهدى. من الآن بدأ دخل في موضوع السورة، ليس ما يقولون عن الهوى مثل كلامكم أنتم، هذا فيه تعريض بهم، أنتم الذين تقولون عن الهوى كما سيأتي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدر لماذا عداه لماذا ما قالوا ما ينطق الهوى أو ما ينطق عن الهوى، يعني لا يصدر قوله عن هوى أصلا في نفسه، ولم تشتمل عليه نفسه أصلا حتى ينطلق عنه أو يصدر عنه هذا القول الباطل. ثم بين مصدره الحقيقي، قال إن هو إلا وحي يوحى، إن هذا المنطوق به إلا وحي يوحى، وحي يوحيه الله عز وجل إليه ولا يفتري من قبل نفس. إن هو إلا وحي يوحى، شوف يعني كيف مناسبة ابتداء السورة، ليس إلا الوحي. نحن نريد الآن الكفار في هذه السورة يخاطبون بأن حكموا الوحي واتركوا الأهواء واتركوا الجهالات واتركوا الضلالات واتركوا الظنون واتركوا الخرص وهذه الخرافات التي تمسكوا بالوحي. إذن من أول السورة قال ما ينطق محمد عن الهوى إن هو إلا وحي. هو فيه قولان، قيل هو القرآن، وهو يعني على هذا فسر ابن جرير وكذلك قدمه يعني نعم وذكره البغوي، وقيل إن هو أي المنطوق به أيا كان، وعلى هذا يكون شاملا، تكون هذه الشاملة الآية شاملة للسنة أيضا. وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجتهد ويبين له الله عز وجل ما هو أصوب، وهذا واقع وجاء في أحاديث متعددة. وقيل هو القرآن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى لا في السنة ولا في القرآن، لكن الكلام في تفسير هذه الآية، هذه الآية تفسيرها هل هي القرآن، هذا قول، وقيل المنطوق به واختاره وفسر به ابن كثير وقدمه البغوي. علمه شديد القوى، علمه جبريل عليه السلام، شديد القوى هو جبريل في قول عامة المفسرين، علم يعني هذا الوحي مأخوذ عن أمين الوحي هو جبريل، علمه ذو مرة فاستوى، ذو مرة أي ذو، قيل ذو هيئة حسنة ومنظر باهر جميل، وقيل ذو يعني خلقة محكمة متقنة وقوة، واختار هذا الثاني ابن جرير. وأما ابن كثير فقال لا منافاة بين المعنيين، لكن ربما يرجح هذا أنه ذو منظر حسن كونه تقدم قوله شديد القوة. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، استوى تأتي بمعنى العلو، وهو بالأفق الأعلى أي قيل هو من جهة مجيء الصبح والمشرق الأعلى، وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، فبدأ بالمرة التي في الأرض وكانت قيل كانت في أوائل البعثة، والمرة الثانية ليلة المعراج وسيأتي ذكره. ولهذا قال وهو بالأفق الأعلى ثم دنا جبريل فتدلى يعني فنزل، ودنا يعني اقترب، فكان قاب قوسين أو أدنى يعني اقترب منه جدا وقاب القوسين، قاب يعني قدرة، وقوسين يعني قيل الوتر من القوس أو القوس من القوس، لأن العرب كانوا إذا تحالفوا يضعون القوس مع القوس، أو أدنى يعني أو أقرب من ذلك، وهذا كناية عن شدة قربه منه. فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله، يعني طبعا ليس عبد جبريل، لا عبد الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أوحى الله إليه عن طريق جبريل، يعني ربما يقال فأوحى الله إلى عبده إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه عن طريق جبريل عليه السلام، لأنه أمين الله على وحيه. وعبارة أوحى ما أوحى فيها من التفخيم ما فيها، كما تقول إيش، فجاءهم الذي جاءهم، كقوله تعالى في سورة طه فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء عظيم جدا، فهذا أيضا من أساليب التفخيم المعروفة في لغة العرب. هذا هو الأقرب في تفسيرها. وقيل إن الذي رآه الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، وأنه هو الذي دنا فتدلى وكذا، لكن الحديث الصحيح ظاهرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بها جبريل، وأما حديث الذي وقع فيه أنه الله عز وجل فهو حديث من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وهو متكلم فيه كما هو معروف. قال أصحاب التفسير: أقسم الله سبحانه بالنجم إذا سقط من حرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية وما صار غويا ولكنه رشيد، وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه، ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام، اختاروا أنه القرآن. علمه إياه ملك شديد القوة وهو جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة، فاستوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها. المقصود أنه ما رآه مرتين، أي على هيئته التي خلقه الله عليها، وإلا فهو رآه كثيرا جدا، لكن كان يتمثل له في صورة بشر ونحو ذلك. لكن قال له ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: أنا أريد أن أراك على صورتك التي أنت عليها. وورد في بعض الأخبار أنه قال: ادعو ربك، فدعاه، فإذا جاءه من جهة المشرق وعده مكانا معينا واسعا، فإذا به جاءه بصورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، خلقته عظيمة جدا جبريل، فأغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه. قيل إنه أغمي عليه لما رآه، ما تحمل. وهذا وهو جبريل هو خلق من خلق الله عز وجل، فكيف بالله العلي الأعلى سبحانه وتعالى الذي لا يمثل الخلق بالنسبة له شيئا. وجبريل بالأفق الأعلى من السماء، ثم اقترب جبريل، والمرة الثانية كانت ليلة المعراج، رآه له 600 جناح، كل جناح يعني سد ما بين الأفق، ما بين المشرق والمغرب، وكل جناح يطير منه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. خلقه عظيم جدا جبريل عليه السلام، 600 جناح، يعني تخيل الجناح الواحد من جناح الملائكة كيف يكون، فكيف إذا كان 600 جناح؟ شيء عظيم جدا لا يوصف. فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد، طيب كان قال: وجبريل بالأفق الأعلى من السماء، ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ازداد قربا منه، فكان قربه منه بمقدار قوسين أو أقرب. فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يعني ما أوحاه الله تعالى. طيب ثم قال تعالى منزها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن معروف طبعا قصة الإسراء والمعراج، وأنها كانت كما يقول أهل السير بعد أهل الطائف، وهذا من اللطائف كونها بعد تكذيب أهل الطائف، فكان الله عز وجل يقول له: إذا كان أهل السماء الأرض لم يعرفوا قدرك وآذوك وكذبوك، فانظر إلى قدرك عند أهل السماء. جاء أولا الإسراء، لأن الإسراء هو الذهاب به ليلا من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء، لأن المعراج هو الصعود. المعراج ذكر هنا في سورة النجم، والإسراء ذكر في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فأما الملائكة الأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء سماء بعد سماء، سلم عليه الملائكة والأنبياء، اجتمع بهم ورحبوا به، إلى أن وصل وراء البيت المعمور، وراء الآيات العظيم، وراء جبريل على صورته، ثم ذهب إلى سدرة المنتهى ورآها، ثم عرج به إلى الله سبحانه وتعالى فكلمه بلا واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم نزل إلى موسى عليه السلام فقال: سر ربك التخفيف. فما زال يتردد بين موسى والله سبحانه وتعالى، حتى قال الله عز وجل: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، هن خمس وهن خمسون، يعني في الأجر هم أجر 50 صلاة وهم 5 صلوات، ثم أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون كذبوه أعظم التكذيب، فلذلك الله عز وجل دافع عنه، قال: ما كذب الفؤاد، يعني فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبه ما رأى. ما هذه هي قراءة أكثر القراء: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي قال العلماء أي فيما رأى، على حذف في، يعني ما كذب القلب فيما رأى. وقيل وقرئ: ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني الفؤاد لم يكذب ما رآه البصر بل صدقه. أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه هذه قراءة الأكثر، أي أتجادلونه على ما يرى بأم عينه. وقرئ: أفتمرونه، أي أتجحدونه على ما يراه بأم عينه. ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه الضمير المرفوع الفاعل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير المنصوب يعود إلى جبريل. نزلة أخرى من نزلات جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، يعني لما نزل جبريل نزل أخرى، ثم صعد به، ثم صعد به إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، رآه عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى شجرة عظيمة في السماء السابعة، وقيل في السادسة، ينتهي إليها علم الخلائق، وينزل أمر الله عز وجل إليها، ينتهي إليها أمر الله عز وجل من فوقها، وينتهي إليها الخلق من تحت، وهي شجرة عظيمة جدا. ولذا قال عندها جنة المأوى، قيل التي تأوي إليها الملائكة أو الشهداء، وقيل هي مأوى المؤمنين ومصيرهم، وقيل تأوي إليها أرواح المؤمنين، لأنه جاء أن أرواح المؤمنين تكون في قبل القيامة في صورة طير خضر في الجنة. عندها جنة المأوى التي هي جنة المصير، لأن الجنة عالية في السماء، وقد جاء في البخاري أن سقفها عرش، أن الفردوس الأعلى هو سقف الجنة، أو أعلاها سقفها عرش الرحمن، أنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. إذ يغشى السدرة، أي سدرة المنتهى، ما يغشى يعني إذ يتغشاها، و يعني يحصل لها من التغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج الصحيح الذي في الصحيحين، أنه قال فأرأيت سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما يعني ما غشيها فتغيرت، فلا يستطيع أحد أن ينعتها، أي أن يصفها من شدة حسنها وجمالها. وقال رأيت سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر، يعني ثمارها ضخمة جدا كبيرة، وكذلك ورقها كآذان الفيلة، يعني كبيرة جدا، شجرة عظيمة جدا. ثم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بغاية التأدب في هذا المقام، رغم هذه الآيات العظيمة التي ظهرت له، ما زاغ البصر يعني ما مال وما طغى وما لا تجاوز ما أمر به، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت يمنة ولا يسرة، في غاية من الأدب والخشوع. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربي وعلاماته وبراهينه الكبرى العظمى، أراه وأكرمه بذلك، وهذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد من كذبه. قال أصحاب التفسير ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره، فتجادلون أيها المشركون فيما رأوا الله ليلة أسري به، ثم عرج يعني عند سدرة. قال ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة. عند هذه الشجرة جنة المأوى، إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه أي حقيقته إلا الله، ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له. لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين يخبر، هذا له صلة بعلاقة. ثم أخبر عن التخرص في المقابل والدين الذي لا مستند له إلا الظن البائر الجائر الذي ليس له مستند صحيح، فقال أفرأيتم، انظروا أخبروني عن هذه الأمور الباطلة، أخبروني عنها، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وهذه ثلاثة أصنام من أعظم أصنامهم، اللات وقيل وقرئت اللات، وكان أصله رجلا يلت السويق، نوع من أنواع الطعام، ويطعمه للحجاج، يعني كان رجلا يرون فيه الصلاح، فلما مات عكفوا على قبره، وقيل أخذوا الصخرة التي كان يلت عليها وجعلوا في موضعها صنما عظيما كان لفقيف الطائف، كان لهم بيت، المهم أنه صنم عظيم لأهل فقيف الطائف. والعزة كانت لغطفان، وهي أيضا قيل هي مؤنث الأعز، واللات قيل من اللات، وقيل اشتقوا أسماء مؤنثة من أسماء الله والعياذ بالله وألحدوا فيها، فقيل اللات من الله والعزة من العزيز، وهي أيضا معبود كان لغطفان، وقيل كانت شجرة، وقد أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها وقتل الشيطان التي كانت عندها، كما هو معروف في علم السيرة. واللات أيضا أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان على ما أذكر فهدمها. ومنات الثالثة الأخرى، ومناء أيضا من أعظم أصنامهم، وقيل أيضا اشتقت من المنان، وقيل مناء لكثرة ما يمنى عليها عندها من الدماء، يعني يتقربون إليها ويذبحون عندها. الثالثة لهذين الأولين، الأخرى قيل الأخرى يعني المتأخرة عنهما في الرتبة، وقيل الأخرى هذا وصف للعزة، يعني فرأيتم اللات والعزة الأخرى ومنات الثالثة، ولكن هذا خلاف يعني ظاهر النص، بل جاء عن الشعراء أنهم يقولون وثالث آخر أو آخر وآخر ثالث، فهذا بمعنى يعني غير ما تقدم. ثم هذا إذن تخرصات يعبدونها من غير مستند، هل لكم مستند؟ لا مستند. ثم أيضا ذكر شيئا آخر وأمرا آخر من تخرصاتهم، وهو ألكم الذكر وله الأنثى، قد تقدم الكلام على هذا قريبا، يجعلون لله عز وجل البنات ويزعمون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم، ويحبون لأنفسهم الذكور. تلك إذن قسمة ضيزة، وضيزة معناها ضازة يضيز، وضازة يضوز معناها ضيزة أي جائرة غير عادلة، تجعلون لأنفسكم أحسن النصيبين وتجعلون لله ما تكرهون. ثم ذكر رجع ونقض ما يتعلق باللات والعزة، يعني ذكر اللات والعزة وذكر جعل الإناث، فبدأ بلف ونشر يعني غير مرتب، بدأ بالثاني فنقضه فقال تلك إذا قسمة بيزة، هذا نقد لقول من ذكر أنثى. ثم عاد فنقض الأول وهو أفرأيتم اللات والعزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا التركيب القرآني يتكرر، ولهذا مهم أن نعرف معناه. ما معنى إن هي إلا أسماء؟ يعني هذه أسماء لا حقيقة لها، تسمونها آلهة وهي ليس لها من الأمر شيء، وليست آلهة في الحقيقة، وعبادتها باطلة. ولذلك قال سميتموها أنتم وآباؤكم من عند أنفسكم، ولذلك قال ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا فيه إشارة أيضا إلى موضوع السورة. سميتموها أنتم وآباؤكم هذا مثال للافتراء الذي غير مستند لأساس، ولذلك جاء بالوحي وأنه غير مستند للوحي. ما أنزل الله بها من سلطان، ثم صرح بالسبب قال إن يتبعون إلا الظن، هذا هو موضوع السورة، تتبعون الظن وتتبعون الهوى وما تهوى الأنفس، تظنون من غير مستند صحيح وتهون أهواء مائلة وجائرة فتتبعونها. وفي المقابل ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولقد جاءكم الوحي الذي فيه الهدى الخالص، ومع ذلك تعرضون عنه، كما قلنا محور السورة الرئيس المقارنة بين الهدى والوحي، أن مصدر العلم ينبغي والدين أن يبنى على العلم الصحيح والوحي المنزل المعصوم، ليس الجهل القبيح والهوى الموهوم والظن والهوى الموهوم. أم للإنسان ما تمنى؟ نعم، قال أصحاب التفسير المختصر أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم، أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا؟ ألكم أيها المشركون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه، والأنثى التي تكرهونها، تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم، قسمة جائرة، ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى، فلا حظ لها من صفات الألوهية، هذا هو. سميتم أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان، لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم ومما زينه الشيطان في قلوبهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به. قال تعالى أم للإنسان ما تمنى، أم يظن الإنسان عموما أو للكافر بالذات أن له كل ما يتمناه ويشتهيه، يهوى ويتمنى ثم يظن أن هذا حاصل له أبدا، ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، أمر كله إلى الله عز وجل، وبين وهمهم في الآخرة وفي الدنيا، ثم بين وهمهم وخطأهم بزعمهم شفاعة من يتقربون به ومن غير مستند أساسي يتقربون إليه. قال وكم، هذه كم خبرية، يعني كثير من ملك في السماوات، ولم يذكر الأرض لأن الملائكة مسكنهم السماوات الأصلي، وكم من ملك في السماوات، كثير من الملائكة، ما من موضع أربع أصابع لو فيها ملك قائم أو ساجد أو راكب، لكن لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا في حالة واحدة، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا بإذن الله عز وجل. فالشفاعة، وقد سبق الكلام على هذا، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، فلا ليست هي منفية مطلقا، لكن ليست الشفاعة التي يتوهمها المشركون، أنك مثلا كما في الدنيا يأتي إنسان يشفع لإنسان فيمضي شفاعته ولو كان المشفوع له لا يريد ذلك، هذا باطل. يعني في الدنيا الآن مثلا لو فرضنا أن ثمة ملكا يريد أن يعاقب شخصا، وهذا الشخص له علاقة بوزير مقرب من هذا الملك، فيكلم الوزير، فالوزير يأتي ويفاجئ الملك لا يعلم الغيب، فيفاجئ بأن الوزير يشفع في هذا الشخص وهو لا يريد أن يعفو عنه، لكن يضطر من أجل حاجته لهذا الوزير ومن أجل إحراجه ومن أجل غير ذلك أن يمضي له شفاعته، هذه شفاعة، شفاعة المخلوقين بعضهم عند بعض. وأما الله سبحانه وتعالى فلا تكون شفاعة إلا بإذنه، لأنه لا يتحرك الشافع أصلا إلا بأمر الله عز وجل، ولا يعني والأصل أنه لا يبتدع عنده بالشفاعة حتى يأمره، كما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فالشفاعة كلها لله عز وجل، وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فبالتالي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من يشاء ويرضى، لا بد من رضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل الإيمان والتوحيد. أما المشركون فكما قال تعالى في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال تعالى في سورة الأنبياء ولا يشفع عن الملائكة كما هنا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد أن يكون من أهل الإيمان، هم الذين يمكن أن تشفع فيهم حتى لو كان عندهم معاصي أو دخلوا النار فإنهم قد يشفع فيهم، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة. قال أصحاب التفسير لا ليس له ما قام للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله، لا ليس له، وعموما وابن كثير فسره بما اقتضي العموم وجعله كقوله تعالى ليس بأمانيكم في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى آخره فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال لا ليس له ما تمنى فلله وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله. من فوائده من فوائد الآيات كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يزغ بصره وهو في السماء السابعة، سفاهة عقل المشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع ونسبوا لله مكرهون واصطفوا لهم ما يحبون. الشفاعة لا تقع إلا بشرطين، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. ثم قال تعالى أيضا كارا كرة أخرى إلى إبطال جعلهم الملائكة إناثا بالظن والهوى، وبين أن هذا مصدره كما قلنا هو الظن والجهل والهوى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم مشركون، لا يسمون ولا يخافون عقاب الله، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يصفونهم بوصف الأنثى ويجعلونهم بنات الله عز وجل، وما لهم به من علم، ما لهم بذلك هذا الذي زعموه من علم. انظر إلى تحقيق مصدر العلم في الدين وأنه لا بد أن يكون علما، انتقدهم لأنهم وأنكر عليهم كونهم لم يبنوه عن علم ولا يقين، ولذلك بل بين أنهم اتبعوا أوهاما لا أصل لها. قال إن يتبعون إلا الظن، يعني الهوى الظن الذي هو غير مستند على أساس صحيح ليس له حجة عقلية ولا نقلية، عقلية ولا عقلية. ثم قعد قاعدة عامة قال وإن الظن مثل هذا الظن غير المستند لأساس الذي هو مبني على الجهل والهوى لا يغني من الحق شيئا، لا ينفع صاحبه شيئا ولا يقوم مقام الحق والوحي المبني على الوحي الصريح الصحيح الآتي من عند الله عز وجل. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هؤلاء سببهم سبب ما هم فيه فساد إراداتهم، وهو أنهم أصحاب هوى يريدون الحياة الدنيا. هؤلاء أعرضوا عن ذكرنا وكتابنا ووحينا وأرادوا الحياة الدنيا فقط، ولم إلا نفي واستثناء، وهذا أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، ليس لهم إرادة، إرادتهم محصورة في الحياة الدنيا، وهذا يدل على أن فساد الإرادة سبب للضلال. فكثير من الكفار ناس يقول هم ما علموا، ليس الشأن أنهم ما علموا، كثير منهم لا يريد أن يعلم أصلا لأنه ليس له همة إلا الدنيا، البطون والفروج والملابس والمراكب والمناكح والمطاعم والمشارب والمساكن، هذا الذي نريده، لا نريد، لا تكلمنا تقول لنا اعبدوا واتركوا وحرام وافعل ولا تفعل، لا لا لا لا نريد هذا، لا نريد، تتركنا نعيش كما نريد أن نعيش، إذن ستدفع الثمن بعدين، لا تقل أنا ما سمعت وأنا ما عرفت، أنت لا تريد أن تعرف. فهؤلاء أعرض عنهم كما أعرضوا فأعرض عنهم الجزاء من جنس العمل، وليس معنى هذا لا يذكرهم كما سبق، لكن لست عليهم بمسيطر. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ثم سفه رأيهم في إرادة الدنيا وحدها، فقال ذلك مبلغهم من العلم، هذا هو الذي وصلوا إليه، غاية مبلغهم وما وصلوا إليه هو إيثار الدنيا على الآخرة، وسيعلمون نتيجة ذلك. ولذلك قال مهددا للجميع ومعلما أنه سيجازي كلا بعمله، إن ربك هو أعلم من كل من سواه بمن ضل عن سبيله كهؤلاء، وهو أعلم بمن اهتدى واتبع الهدى الذي جاءه من الله عز وجل. ولهذا بين بعد ذلك الجزاء فقال معترضا بجملة تبين عموم سلطانه سبحانه وتعالى، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني له سلطانهما جميعا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. قيل ليجزي هذا متعلق بما قبله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما لله ولله ملك السماوات والأرض، قال هذه جملة اعتراضية لبيان أنه قادر على هذا الجزاء لأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى على ما يقتضيه يعني عدله سبحانه وتعالى وفضله. وثم ذكر صفات هؤلاء المؤمنين، لكن نقرأ كلام أصحاب التفسير. قالوا إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله، ولذا قيل يصفونهم يعني وصف الأنثى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، ولا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه. فأعرض أيها الرسول عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها. ذلك الذي يقول هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو حدهم. وقيل تسفيهم بإثار الدنيا على الآخرة كما ذكره البغوي وغيره، هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم لأنهم جاهلون. وانظر إلى هذه الآية التي توسطت هذه السورة، ذلك مبلغهم من العلم، إذن هذا هو المبلغ. إذن القضية قضية العلم، من أين تستمد أمور الدين وعلى ماذا تبني؟ هل تبني على الوحي والهدى أو على الجهل والظن والهوى؟ هذه هي القضية. قال ذلك الذي يقول هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى وحدهم لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين. وهذا يعني فيه تكميل سبحان الله لمقصد سورة الطور، لأن سورة الطور نفت الشبهات وردت عليهم، ثم بينت سورة النجم أن هذا هذا صدر عن جهل وعن هوى وليس لهم علم بما يقولون. طيب، وسببه إيثار الدنيا على الآخرة. قال إن ربك أيها الرسول، لأنهم جاهلون ولم يصلوا إلى يقين، إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب، ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة بالحسنى بالجنة، لأن الحسنى تأنيث الأحسن، وأحسن جزاء هو الجنة لا شك بما اشتملت عليه من أنواع النعيم الذي منه رؤية الله جل. ثم مدح هؤلاء المؤمنين وذكر صفاتهم فقال الذين يجتنبون، وقلنا الاجتناب هو أن تكون أنت في جانب والفعل في جانب، فهو غاية في المباعدة وأبلغ من لا يفعلون. كبائر فعائل جمع فعيلة أي كبيرة، كبائر الإثم والفواحش، وهذا يدل على أن الإثم منه كبائر ومنه صغائر، وقد اختلفوا في ضابطه، وقيل الكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التغليظ بعقوبة خاصة يعني في الدنيا أو في الآخر، مثلا حد في الدنيا من جلد أو رجم أو قطع أو غير ذلك، أو عقوبة في الآخرة محددة مثل نار مثلا أو لعنة أو براءة أو نحو. إذن هؤلاء يجتنبون الكبائر من الإثم والفواحش، يجتنبونها لأن الفواحش معطوفة على كبائر، يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش. والفواحش فواعل جمع فاعلة، لأن فاعلة المؤنثة تجمع على فواعل، فواعل لفوعل وفاعلة نعم وفاعلة نحو كاهل نعم. قال فواعل لفوعل وفاعلة فاعلة وفاعلة مع نحو نعم. ففواعل جمع فاعلة وهي الفاحشة، وهي كل فعل فحش وعظم في الفطرة الصحيحة من يعني فحش وقبح في الفطرة الصحيحة، وشرعا أيضا طبعا الشرع يأتي مقررا لما جاء في هذه الفطرة كثيرا. ثم استثنى فقال إلا اللمم، وهذا الاستثناء فيه قولان غير متنافيين، فقيل إلا اللمم من ألم، ألم بالشيء يعني فعله مرة بعد مرة لم يداوم عليه، بمعنى أنه إلا ما يقع منهم لماما أحيانا نادرة ثم يتوبون إلى الله عز وجل منه. وعلى هذا يكون هذا استثناء من الفحش، أنه قد يقع منهم شيء من الكبائر لكنهم لا يصرون عليه وإنما يتوبون إلى الله عز وجل، كقول الشاعر وقيله أمية بن أبي الصلت الثقفي: إن تغفر اللهم تغفر جم وأي عبد لك لا ألم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا البيت، لأن أمية بن أبي الصلت هذا طبعا معروف، كان قال عنه صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه، يعني كان له شعر كثير في التوحيد وكذا، فلما جاءت النبوة عند غيره كفر بها. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقيل وعلى هذا فالاستثناء متصل أنه أحيانا تقع منهم، فيكون هذا مثل قوله تعالى: عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء، في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، يصف المحسنين المتقين بأنهم قد تقع منهم فاحش، لكن ما هو الفرق بينهم وبين غيرهم؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فتكون هذه الآية مفسرة لهذه الآية، ويبين أنه يمكن أن يقع من هؤلاء شيء من الفواحش لكنهم لا يصرون عليها بل يعودون مباشرة ويتوبون إلى الله عز وجل. وقيل وهنا هو قال الذين أحسنوا، وهنا قال المحسنين، فبالتالي لا مانع أن تقع منهم مرة بعد مرة لكن لا يقيمون عليها ولا يصرون عليها، لذلك قال إيش: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هناك. وقيل اللمم هي الصغائر، وعلى هذا يكون استثناء منقطع، كما قال ابن عباس في الصحيحين: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما ذكره أبو هريرة: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، وما واليدان تزنيان وزناهما البطش كاللمس يعني مثلا أو اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي وكذا، ثم الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال يعني اللمم هذا معناه الصغائر التي دون الكبائر ولم تصل إلى حدها. وبعض المفسرين جمعوا بين القولين، قالوا لا تقع منهم يعني إلا الصغائر وإلا الكبائر فيتوبون منها مرة بعد مرة، والمقصود الاستقامة في عامة أحوالهم رغم أنهم كغيرهم غير معصومين، قد تقع منهم بعض الصغائر وقد بل قد تقع منهم بعض الكبائر لكن يتوبون إليه. وهذا قول حسن جدا فيه جمع بين القولين، والمقصود أن همتهم الاستقامة، وإذا وقع منهم شيء وانتبهوا تابوا، وكما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقابل بطائفة أخرى وإخوانهم إخوان الشياطين يعني يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ولا يكفون عن باطلهم، أما هؤلاء فإنهم يرجعون إلى الله. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة لهؤلاء يغفر لهم وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فتفريع ما دام هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم وتمدحوها، لا تزكوا أنفسكم. في بعض المواطن يقول مثلا: قد أفلح من زكاها في سورة الشمس، وهنا يقول فلا تزكوا. كيف نجمع بين هناك الثناء على من زكى وهنا النهي عن التزكية؟ ليست التزكية التزكية، هنا قد أفلح من زكاها يعني من طهر نفسه بفعل الصالحات والإيمان والعمل الصالح والبعد عنه، وهنا التزكية معناه مدح النفس، فلا يجوز الإنسان أن يمدح نفسه ويقول أنا وفعلت وأنا، هذا منهي عنه. الله أعلم بكم منذ أنشأكم من الأرض، بإنشاء بكم آدم، وفي قدره السابق منذ الأزل، وكتب مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. فلا تفتخر بعمل، بل تذكر نعمة الله عليك وتوفيقه، إياك أن تعجب تقول أنا صليت، أنا زكيت، أنا صمت، أنا قرأت، أنا فعلت، أنا أحسنت. من الذي قال لك أن ذلك قبل منك؟ ومن الذي وفقك أصلا؟ وعلى من تمن بهذا العمل؟ بل عليك أن تكون مشفقا وجنا، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يعذرون هل يتقبل منهم أو لا، خائفون مشفقون من عظيم يوم القيامة والحساب الذي فيه. بل وهو أعلم بكم أيضا إذ أنتم أجنة، أي جمع جنين، وهذه المادة الجيم والنون والنون تدل على الاستتار، ولذلك سمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه، ومنه الجنة والجنة والجن وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم وأنتم لا تدرون عن أنفسكم شيئا. فلا تخبر الله عز وجل ولا تتكبروا بعمل عملتموه، فلا تزكوا أنفسكم. ولذلك قال هو أعلم، هو سبحانه أعلم من اتقى، ولا يحتاج إلى خبر مخبر. فعلى الإنسان أن يزري على نفسه وأن يتواضع وأن يخشى أن لا يتقبل الله منه، وأن يؤتي ما آتى وهو قلبه وجل أن لا يتقبل منه. قال أصحاب التفسير الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات، هكذا فسروا. إن ربك أيها الرسول واسع المغفرة يغفر ذنوب عباده متى تابوا منها، وهو سبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء من ذلك، فلا تمدحوا أنفسكم. هذا هو المقصود بالثناء عليها بالتقوى، فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر أيضا حالة، وهذا أيضا فيه تأديب للمؤمنين، هذه الآية السابقة، وأن العلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حال بعض الكفار أيضا الذين يفترون على الله الكذب أيضا، ويقولون أشياء غير مستندة إلى أساس وتخالف الوحي الذي سبق في الرسالات، وجاءت هذه الرسالة بتأييده. وهذا أيضا في مقابلة بين الوحي والهدى وبين الجهل والهوى والقول بظن من غير علم. فقال أفرأيت الذي تولى وأعرض وأدبر عن الإيمان وأعطى قليلا وأكدى، يعني عمل عملا صالحا قليلا ثم قطع، عنده علم الغيب؟ لأن هذه الآية نزلت في بعض الكفار، رؤساء الكفار لما سمع القرآن تأثر به وأراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه كافر آخر وقال أنا أضمن لك هذا العذاب وكذا، فرجع إلى الكفر. فقال فنزلت فيهما في هذا وذاك هذه الآية، فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وعمل صالحا عملا قليلا وأكدى، وقيل إنه وعده بمال فأعطاه جزءا منه وبخل بالباقي، فقالوا أعطى قليلا وأكدى، أكدى أي قطع العمل الصالح أو قطع إعطاء المال. وأكدى أصله وصول إلى الكدية، والكدية هي الحجر، إذا كان الإنسان يحفر ثم أحيانا يصل إلى حجر يمنعه من مواصلة الحفر يقال له أكدى، ثم صار يعبر به عن مطلق انقطاع العمل، يقال أجبل الحافر وأكدى إذا وصل إلى الجبل أو إلى الكدية التي تمنعه من مواصلة الحفر فينقطع، فلهذا صار يعبر به عن مطلق الانقطاع. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحفه؟ إذن هذا سؤال له عن مصدر ما افتراه من أنه يضمن له مثلا أو أنه يكفي هذا الذي أعطاه أنه سينجو به، هل هذا اطلع على علم الغيب؟ عنده علم. إذن هذا أيضا تنبيه حول محور السورة، وهو مصدر العلم الديني، ما هو؟ هل أنت اطلعت على الغيب؟ أما علمت ما جاء في الصحف والوحي السابق؟ إذن عليك أن تعتمد على الوحي، لا تعتمد على تخرصات من عندك ومن كيسك. عنده علم الغيب فهو يرى، فهو يرى ما سيحصل، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، بما جاء في صحف إبراهيم صحف موسى؟ وقد اختلف العلماء هل صحف موسى هي التوراة أو هي غيرها، وعليه قيل الكتب التي ذكرت بأسمائها في القرآن 5 أو 6، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور لداود وصحف إبراهيم هذه 5، ثم اختلف في صحف موسى، قيل هي التوراة وعليها تكون 5 فقط، وقيل صحف موسى غير التوراة موسى فتكون 6، وصحف إبراهيم أيضا الذي وفى، وقد ذكر صحف إبراهيم وموسى هنا وذكرها في سورة الأعلى أيضا، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وفى أي قام بما أمره الله به. ما هو الذي في صحفهما؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا العمل الصالح الذي عمله، وليس عليه إلا العمل السيء الذي اكتسبه، فلا يحمل أحد وزر أحد، ولا ينجي أحدا سعي أحد. فبالتالي هذا الكلام أنه يضمن عنه أو لا يضمن عنه هذا لا ينفعه، وإنما له سعيه فقط وعليه أوزاره فقط، يتحمل أوزار أعماله وله ما سعاه. وطبعا معروف أن الكافر وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هباء منثورا، ولهذا قال وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، سعيه عمله هذا سوف يرى يوم القيامة، سوف يراه في ميزانه ثم يجزاه والجزاء الأوفى والأكمل والأتم، معناها يوفى الجزاء عليه يوم القيامة. وأن إلى ربك المنتهى أي منتهى الخلائق أجمعين إلى الله عز وجل ومصيرهم إليه منتهى كل شيء إليه سبحانه. ولذلك قالوا أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. يعني كل شيء مرده إلى الله، فهو الذي أفرح وأحزن وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وأصح وأمرض وأفقر وأغنى كما سيأتي، وأنه أغنى وأقنى، وأنه هو خلق الزوجين الذكر والأنثى. فما اختار أحد ذكورته ولا إناثه أنوثيته ولا نسبه ولا صورته ولا أين يولد، كل هذا مرده إلى الله ومنتهاه إلى الله عز وجل، فهو المنفرد به سبحانه، وعليه فينبغي أن يفرد بالتعلق سبحانه، وأيضا أن يرد العلم كله إليه سبحانه وتعالى، ولا يتخرص أشياء لا أصل لها. ولذلك قالوا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ثم بقدرته جعل منها ذكرا وجعل منها أنثى. وإذا تمنى النطفة سبق معنا أن أصلها الماء مطلقا أو الماء القليل، والمقصود به المني هنا. إذا قال إذا تمنى أي تصب في الرحم، أصل منى الشيء معناها صبه، ومنه منى سميت لأنها تمنى في الدماء أي تراق وتسال. فالمقصود هنا من نطفة من المني إذ تصب في الرحم، فخلقها الله عز وجل نشأة الأولى فجعل منها ذكرا وأنثى، والذي عليه الذي أنشأ هذه النشأة الأولى عليه النشأة الأخرى أيضا وهي أهون عليه. ولهذا قالوا أن عليه النشأة الأخرى يوم القيامة، وهذا استدلال بالبدء على الإعادة، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى واضح يعني أثرى وأعطى، وأقنى قيل أقنى معناها أفقر فيتكون مقابلة أغنى وأفقر، وقيل أقنى يعني قنعه بما آتاه، وقيل أقنى يعني أقناه يعني جعله يقتني هذه الأشياء. القنية هي الأشياء التي يمتلكها الإنسان لنفسه مثل أثاث البيت والسيارة وما إلى ذلك، هذه الأشياء اقتنيتها. وإلى الآن الناس يقولون اقتنى كذا وكذا، اقتنيت كتابا، فأقناهم على هذا معناها أعطاهم شيئا يعني اقتنوه. قال أصحاب التفسير أفرأيت قبحا، نعم، وسبحانه وعلم من اتقى من تثاية ومن اتنب نوية. أفرأيت قبح حال الذي أعرض، قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه وعطى قليلا من المال ثم منع، لأن البخل سجيته ومع ذلك هو يزكي نفسه عنده علم الغيب فهو يرى، أم هو مفتر على الله، أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمهن، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فإبراهيم عليه السلام وصل درجات عالية من عبودية الله والقيام بما أمره الله عز وجل. أنه لا يحمل إنسان إثم غيره، هذا والذي في الصحف هذه، أنه لا يحمل، هذا في جميع الشرائع مقرر لأنه من العدل المطلق الذي توافقت عليه جميع الأديان السماوية الواردة من عند الله عز وجل، وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله، وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا ثم يعطى جزاء عملي تاما غير منقوص، وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصير بعد موته، وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه وأحزن من يشاء فأبكاه، وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث سبحانه. من فوائد الآيات انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، خطورة التقول على الله بغير علم، النهي عن تزكية النفس. ثم قالوا أنه خلق الصنفين الذكر والأنثى من نطفة إذا وضعت في الرحم، وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث الذكر والأنثى، وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه، هذا وفسروا بهذا، وقلنا أيضا من معانيه قنع ومن معانيه قيل أفقر وقيل غير ذلك، قيل في غير ذلك. وأنه ثم مجد نفسه سبحانه، وأنه هو رب الشعرى، والشعرى نجم عظيم ويطلق على نجمين، شعرى العبور وأخرى الغميصاء، والمقصود بها هنا شعرى العبور، وهي تخالف النجوم كلها قالوا، لأنها تقطع السماء عكس النجوم الأخرى، ولهذا يعني أحد الأمرين طولا والآخر عرضا، فعبدها بعض القبائل العربية قيل هم خزاعة، ومنهم ابن أبي كفشة، هذا أبو كفشة هذا خالف، ولذلك كان الكفار ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيقولون ابن أبي كفشة لأنه خالف العرب في دينهم الجاهلي، وجاء بالإسلام، فكانوا يشبهونه بأبي كبشة هذا الذي عبد النجم وخالف غيره من العرب. فالله عز وجل أخبر أن هذه الشعرة وهي نجم عظيم جدا، ومعروف الآن حتى عند أهل النجوم أنه نجم عظيم. هذه الشعرة الله عز وجل هو ربها، وهي نجم عظيم جدا جدا عند أهل الفلك، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، ثم ذكر إهلاكه للمكذبين تهديدا لهؤلاء، فذكر إهلاكه لعاد قوم هود وأنه أهلك عادا الأولى. قيل أهلك عادا الأولى وبقي من ذريتهم عاد أخرى، ولذلك قال عادا الأولى. وربما يكون المعنى مثلا عاد القديمة وكذا. نعم. وثمود فما أبقى، الله أعلم. نعم، تحتاج إلى مراجعة هل هناك معنى آخر ذكر في هذا عادا الأولى. على كل حال بغوي ذكر أنه بقي منهم من ذريتهم عاد أخرى، وهذه عاد الأولى التي أهلكت. وثمود قوم صالح فما أبقى منهم أحدا، كما قال تعالى دمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم فسواها لم يفلت منهم أحد، غير طبعا الذين نجاهم الله مع صالح. وقوم نوح من قبل، قوم نوح من قبل، قبل هؤلاء لأنهم كانوا متقدمين عليهم، إنهم كانوا أظلم وأطغى لطول مدة اجتهاد وشدة اجتهاد نوح معهم وإصرارهم على كفرهم 1,050 عاما. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة معناها المنقلبة، المؤتفكة معناها المنقلبة، والمقصود بها قوم قرى لوط، قرى قوم لوط. أهوى يعني أسقطها وقلبها جبريل بجناحه، ثم غشاها مغش، فغشاها مغش من الحجارة من السجيل المنضود، وعاقبهم بذلك. فبأي آلاء ربك تتمارى أيها المكذب بنعم الله، فبأي آلاء جمع إلى بمعنى نعمة، فبأي نعمة من نعم الله تكذب أيها المكذب، هذا نذير من النذر الأولى، قد جاءك هذا النذير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي منزل عليه موافق للنذر الأولى التي رسالات الرسل السابقين. ثم ذكر اقتراب الساعة تهديدا أيضا بعد أن هددهم بعذاب الدنيا ذكرهم بعذاب الآخرة ووعدهم إياه. أزفت الآزفة، أزف الشيء يعني اقترب، كما قال الشاعر أزف الترحل يعني اقترب، يعني اقتربت هذه الساعة الآزفة القريبة، لأن كل ما هو آت فهو قريب، ومن مات قامت قيامته، والقيامة أيضا قريبة، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قربها بالنسبة لعمر الدنيا. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله عز وجل كاشفة، قيل يعني لا أحد يستطيع أن يظهر علمها سوى الله عز وجل، كقوله تعالى يجليها لوقتها إلا هو. وقيل إذا جاءت لا راد لها غيره سبحانه وتعالى، إذا جاء الله بها فلا يستطيع أحد أن يردها ويكشفها. ثم أنكر عليهم تعاملهم مع القرآن بالسهو والغفلة، فقال أفمن هذا الحديث هو القرآن تعجبون، مع أنه ما جاء فيه هو الموافق للفطرة والعقل، وليس فيه ما يقتضي العجب كما قالوا فيما سبق، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى غير ذلك من الآية. وتضحكون ولا تبكون، هذا البكاء القرآن يقتضي منكم الخشوع والبكاء من خشية الله والخوف من عذاب الله، وأنتم تضحكون منه ولا تبكون، وأنتم سامدون لا هون غافلون، وقيل مغنون بلغة حمير يعني يغنون ويشتغلون بالباطل عن الحق الذي جاءهم. ثم أمرهم بما ينبغي لهم أن يفعلوا إذا سمعوا القرآن، فقال فاسجدوا لله واعبدوا، هذا القرآن يقتضي منكم الخضوع لله عز وجل والاستسلام وإفراده بالعبادة، ليس هذا السهو والغفلة الذي أنتم فيه. قال أصحاب التفسير وأنه هو رب الشعرى النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله، قيل خزاع، وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود لما أصروا على كفرهم، وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم أحدا، وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود، لأن نوحا مكث فيهم 1,050 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له، وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها ثم أسقطها إلى الأرض فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض، فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل تتمارى أيها الإنسان، فلا تتعظ بها، هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى، اقتربت القيامة القريبة ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله، جمع بين القولين، دافع يدفعها هذا قول، ولا مطلع يطلع عليها هذا قول آخر، جمع بينهما، وهذا جميل. أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه وأنتم لا هنا لا تبالون به فاسجدوا لله وحده وأخلصوا العبادة. وهذا نعم الختام لهذه السورة. ثم نأخذ صدرا ما تيسر من سورة القمر حيث يقول الله عز وجل فيها سورة القمر طبعا سورة مكية ذكرت بهذا لذكر انشقاق القمر في أولها وواضح من أسلوبها أنها مكية. وذكر هنا من مقاصد السورة التذكير بالآيات والنذر وبيان مصير المكذبين بها بهذا ولذا تكرر فيها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن ميسر فمن أعرض عنه بعد أن وضح أنه هو مصدر الهدى المطلق في السورة التي قبلها ذكر أنه على الناس أن يتذكروا به وإلا فينذرون بالعذاب الأليم. قال تعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. قال المفسرون وقد جاء في الصحيحين أن سبب هذه السورة أن الله عز وجل أن الكفار طلبوا من المشركين آية وطلبوا منه فأراهم انشقاق القمر في الفلقتين فوق حراء وفوق جبال مكة وكذبوا وقالوا هذا سحر فقالوا نسأل السفار الذين يأتون من الأسفار فقالوا فعلا قد رأينا القمر انشق. وقد جاء بهذا عدة أحاديث في الصحيح ولهذا جعلوا علامة من مقدم الساعة لمقدم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته أصلا بعثت والساعة كهاتين حتى بعثته من علامات الساعة فضلا عما ترتب عليه بعدها كما مر معنا في سورة محمد عند قوله فقد جاء أشراطها. اقتربت الساعة ودنت القيامة وانشق القمر كما رأوه وهذا رأوا الآية ومع ذلك أعرضوا لذا قالوا يروا آية واضحة وبرهانا ساطعا يعرضوا ويدبروا عن الإيمان وعن هذه الآية ويؤولوا ويقولوا سحر مستمر. يعني سحر مستمر قيل أي من مر واستمر بمعنى واحد فمستمر يعني ذاهب باطل ذاهب باطل ولا وقيل غير ذلك مثل قر واستقر مر واستمر بمعنى واحد يعني سحر ذاهب لم يستمر لم يتواصل يعني وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا بهذه الآية واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الحق الذي جاءهم من الله عز وجل كما تقدم في السورة السابقة وكل أمر مستقر ولكل قيل لكل نبأ يعني مستقر يستقر إليه وقيل يعني كل من أهل النار والجنة سيستقر في مستقره وقيل غير ذلك. ولقد جاءهم من الأنباء من الأنبياء من أنباء الأنبياء ما فيه مزدجر يعني ما فيه ازدجار لهم وشيء يزجرهم عن باطلهم الذي هم فيه ومع ذلك ما ازدجروا. ومزدجر أظنها مستجر مزدجر من افتعال من الزجر افتعال من الزجر. حكمة بالغة قيل المقصود هذا حكمة هذا القرآن حكمة بالغة ومع ذلك لم يؤمنوا به وماذا ما آمنوا به فما تغني النذر ما قد تكون استفهامية يعني فماذا تغني النذر وقد تكون نافية يعني فلا تغني النذر عنهم ما دام أنهم معرضون فمهما جاءتهم من آية فلن يؤمنوا بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. وإذا قال له فتول عنهم يا محمد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يعني أعرض عنهم ويقف وقفا لازما يوم يدعو لأن ليس مقصود تولى عنهم يوم القيامة لا تولى عنهم ثم قال سيأتي يوم يدعو الداعي وينادي المنادي كما سبق إلى شيء نكر يعني منكر فظيع عذاب شديد خش عن أبصارهم وقل خاشع عن أبصارهم يعني في ذلك اليوم تكون أبصارهم خاشعة ذليلة من هول ما يرون يخرجون من الأجداث يعني القبور كأنهم جراد منتشر يعني أنهم كالفراش المبثوث كما ذكر الله عز وجل متخبطون ضعفاء منتشرون في جميع الاتجاهات مهطعين إلى الداع مسرعين قيل وقيل وأحيانا تفسر مهطعين بمديمين نظر من الهول إلى الداعي الذي دعاهم والمنادي الذي ناداهم ويقولون فيما بينهم يقول الكافرون هذا يوم عسر صعب شديد وهو كذلك على الكافرين كما قال الله عز وجل يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم ذكر قصة نوح عليه السلام أو أنهم كذبوا إنذارا لهؤلاء أن لا يفعلوا مثل فعله. كذبت قبل هؤلاء قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون قالوا هذا مجنون وزجروه وازدجر يعني زجره قومه عما يقول وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين كما قال تعالى في سورة شراء. ثم بعد دعوة طويلة 1000 سنة إلى 50 عاما دعا عليه، فدعا ربه أني مغلوب ومقهور فانتصر لي يا ربي وانتقم منهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، يعني فتحنا الماء العظيم من السماء فتحناها أبوابا، ليس سحاب عادي، أبواب تنهمر بماء عظيم، وفجرنا الأرض كلها عيونا فالتقى الماء من فوق ومن أسفل على أمر قد قدر وقضاه الله عز وجل، وهو إغراقها إلى الكفار وإن جاء النبي نوح والرسول الكريم. وحملناه عليه السلام على ذات ألواح، على سفينة يعني وجارية ذات ألواح من الخشب ودسر أي مسامير، تجري هذه السفينة بأعيننا بمرأة منا وحفظ وكلاء كما ذكرنا في سورة الطور، جزاء لمن كان كفر يعني إكراما لنوح الذي كفر به قومه، وقرئت لمن كان كفر ولعلها قراءة شاذة بمعنى للكفار أغرقناهم، وهو جزاء بإغراق الكفار وبإنجاء المؤمنين. ولقد تركناها، هذا الضمير فيه قولان وفي هذه الآية ومثلها مثل آية سورة العنكبوت، المقصود قيل القصة يعني تركنا هذه القصة عبرة، آية يعني عبرة، فهل من مدكر هل من معتبر بها، وقيل تركناها أي تركنا السفينة، رآها أوائل هذه الأمة كانت على جبل الجودي في الجزيرة في العراق، يعني تركنا السفينة، ولذلك دائما تأتي بعد ذكر السفينة، ما تأتي من غير ذكر السفينة، وهو قول قتادة رحمه الله. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي الشديد وإنذاري لهؤلاء الكفار، فليحذر هؤلاء أن يصيبهم مثل ما أصابهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لقد سهلنا القرآن ليذكره من أراد الادكار به فهل من مدكر به، أم سيعرضون فيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. قال أصحاب التفسير، التفسير اقترب مجيء الساعة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان انشقاقه من آياته صلى الله عليه وسلم الحسية، ويرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرض عن قبوله ويقول ما شاهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل ذاهب يعني مستمر، وكذبوا بما جاءهم من الحق، وليس مستمر يعني على هذا بالمعنى الذي نستعمله نحن مستمر أي دائم، بل عكسه بمعنى ذاهب، وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهو. هذا يدل على أهمية تعلم طالب العلم التفسير، وأن الإنسان المسلم عموما وطالب العلم خصوصا لا يفسر القرآن بما يبدو له من الرأي وبما باللهجات العامية، هذا لا يصلح، لا بد أن يرجع إلى كلام أهل العلم ويسأل أهل العلم. وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب، وكل أمر خيرا كان أو شرا واقع بمستحقه يوم القيامة، هذا تفسير كل أمر مستقر. ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم، والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإذ لم يهتدوا فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم، منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل. من فوائد الآيات عدم التأثر بالقرآن نذير شؤم، خطر اتباع الهوى على النفس في الدنيا والآخرة، عدم الاتعاظ بهلاك الأمم صفة من صفات الكفار. خش عن أبصارهم، قالوا ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الجراء الحساب جراد منتشر مسرعين مهطعين، هذا تفسير إلى الداعي إلى ذلك الموقف، يقول الكافرون هذا يوم عسير لما فيه من يعني صعب شديد لما فيه من الشدة والأهوال. ثم لما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الأمم السابقة كذبت رسلها تسلية له، تسلية يعني من السلوى يعني إذهابا للحزن عنه، ليس تسلية التي نقصدها نحن أنه تضيع للوقت، لا ليس هذا هو المقصود، إذا قيل تسلية يعني جعلا للسلوى والسلوان له، ولهذا يقولون الآن في العزاء نسأل الله أن يلهم أهر الصبر والسلوان، يعني أن ينسيهم وأن يشغلهم عن هذا الحزن الذي جاءهم وما إلى ذلك، يعني هذا هو المقصود إذهاب الحزن وما إلى. فقال كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها الرسول قوم نوح فكذبوا عبدنا نوح عليه السلام لما بعثناه إليهم وقالوا عنه هو مجنون وانتهروه، هذا معنى وزدجه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم. فدعا نوح ربه قائلا إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم، ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء، فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل، فأغرق الجميع إلا من نجاه الله، وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير فنجيناه ومن معه من الغرق. تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمرأ منا وحفظ، انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا هذا العقاب الذي عقبناهم به عبرة وعظة آية، فهل من معتبر يعتبر بذلك؟ وقيل السفينة كما قلنا آية، فكيف كان عذابي للمكذبين وكيف إنذاري بإهلاكي لهم؟ ثم ذكر أيضا هذه القصص مطوية مختصرة أيضا. كذبت عاد قوم هود، فكيف كان عذابي وإنذاري لهم؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الهبوب مدوية لها صوت كما سبق معنا في سورة فصلت، في يوم نحس، وهذا كقوله في أيام النحسات في سورة فصلت، أي مشؤومة عليه مستمر. نعم، يعني أنه هنا استمرار بالمعنى المعروف، قال مستمر معهم إلى وروده جهنم، يعني أنه اتصل عليهم عذاب الدنيا بعذاب الآخر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تأخذهم وترمي بهم إلى أن صاروا كأعجاز نخل منقعر ومنقلع. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان تعذيبي لهم وإنذاري إياهم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرناه لمن أراد أن يدكر بي. وأصل مذكر مدكر مذكر بالذال والتاء، مفتعل من الذكر، ثم قلبتا دالا وأدغما في بعضهما في بعض فصارت مدكر، أي متذكر، يعني هذا هو المعنى مذكر. طيب، قال أصحاب التفسير كذبت، ونختم بهذا إن شاء الله ونقف عنده اليوم. كذبت عاد النبي هودا عليه السلام، فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة، يعني جعله عبرة إنذار، قال لغيرهم بهم جعلهم عبرة، واستعيدوا من اتعظ بغير. إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشوم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم، تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقعد من مغرسه. فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والآيات. نسأل الله أن يجعلنا من المتذكرين بالقرآن، علينا أن نهتم بهذا. وقد سبق معنا في سورة صاد قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. علينا أن نتدبر القرآن وأن نتذكر به، ولا مذكر أعظم من كتاب الله. إذا أردت قلبك أن يلين وأن تستقيم وأن تزكو أحوالك وتصفو مع الله سبحانه وتعالى، فعليك بالقرآن تدبرا وخشوعا وتلاوة بالخشوع والتدبر والتذكر بما فيه والوقوف مع معانيه، ستجد الخير العظيم في الدنيا والآخرة بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وما كان من صواب فمن الله وحده، ومن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.